يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فحديثنا اليوم إن شاء الله عن وظيفة الدعاء في الأخذ بأيدي الناس إلى طريق السعادة ولكن قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع إنما هي إشارة أحببت أن أنوه عليها سمعتها من بعض علمائنا بالأمس هذه الإشارة تدور حول قول الله عز وجل الله لطيف بعباده كما قلنا كثيرا قبل ذلك ينبغي أن ترتبط القلوب بالله عز وجل الله لطيف بعباده إن الذي يحدث في ليبيا في هذه الأيام إنما هو إشارة لهذا المعنى مقارنة بالذي حدث في مصر وكأن أهل ليبيا يقولون لنا فاعتبروا يا أولي الأبصار فالله عز وجل لطف بعباده في مصر وما حدث مثل هذه المجازر التي تحدث في ليبيا الآن والكل يسكت عن ذلك فألقى الله السكينة على قلب جيش مصر ما كان جيشا للسلطان إنما كان جيشا للشعب وألقى الله السكينة على قلب هذا الرجل الذي ذهب فما فعل هذا الذي يفعله القذافي سواء قلنا أنه أمر بذلك ولم ينفذ أو أنه لم يأمر بذلك ولكن الله سلم ولكن الله لطيف بنا سبحانه وتعالى هذه نعمة تستوجب منا شكرا وإلا فكيف كان الحال لو صرنا إلى ما صارت إليه ليبيا الآن أو ما يحدث في البحرين الآن هذه نقطة أحببت أن أنبه عليها أن القلوب ينبغي أن ترتبط بالله عز وجل هذه النعم ينبغي ألا تمر هكذا بل ينبغي أن نتذاكر النعم وأن نعلم أن الله هو الذي أهلك عدونا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أما موضوعنا اليوم فهو عن هذا الأمر عن السعادة هذه السعادة التي يبحث عنها البر والفاجر يبحث عنها المؤمن والكافر الكل يريد السعادة بل لو أن الله أنطق العجماوات وسألناها ما الأمر أو ما الهدف الذي تريده لقالت السعادة هذه السعادة يا يطلبها الفاجر والكافر في الدنيا، ويطلبها المؤمن في الدنيا والآخرة. هذه السعادة ينبغي أن نسأل أنفسنا عنها: كيف نحقق السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة؟ لأن هذا أمر ينبني عليه أمور كثيرة، ينبني عليه تحديد الهدف. لماذا تعيش في هذه الحياة الدنيا؟ لو أنك حددت هذا الهدف لارتحت وأرحت. فبعض الناس يقول إن الطريق لمعرفة السعادة إنما هو بما جاء به الرسل، يعني أننا ننظر فيما جاء به الرسل وكيف دلنا هؤلاء على طريق السعادة ونتبعهم. والبعض الآخر يقول إن الطريق لمعرفة السعادة هو في أخبار الصالحين وأخبار التائبين إلى الله عز وجل، وإخبارهم لنا عن حالهم قبل التوبة وبعد التوبة، وكيف تحولت قلوبهم. وبعض الناس يقول إنما هو باستقراء الواقع والنظر في حال الغرب وحال العرب أو أهل الإسلام، كيف أن هؤلاء أنعم الله عليهم بكل شيء ومع ذلك ما حققوا السعادة، ومع ذلك نرى الكثير من حالات الانتحار واليأس والقنوط من رحمة الله. بخلاف المرء المسلم فالطريق لمعرفة السعادة إنما هو بالمقارنة بين الغرب وبين الإسلام. وبعض الناس يقول إنما هو بالنظر في أنفسنا، هل حالك في الطاعة كحالك في المعصية؟ هل تشعر بسعادة في الطاعة وتشعر بسعادة أيضا في المعصية، أم أن المعصية يتبعها غم وكدر وهم بخلاف الطاعة؟ فكل منا ينظر في حاله وفي نفسه ليعلم طريق السعادة. لكن هؤلاء جميعا اتفقوا على أمر واحد، اختلفوا في طريق وصولهم إلى السعادة، كيف نعرف هذه السعادة، ولكنهم اتفقوا على أمر واحد، وهو أن السعادة لا تكون إلا بطاعة الله عز وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه السعادة لا تتحقق للمرء إلا بهذين الأمرين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحياة الطيبة لا تكون إلا لمن آمن وعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا. هذه الحياة الطيبة ما بينها الله عز وجل في هذه الآية؟ هل هي حياة طيبة في الدنيا؟ هل هي حياة طيبة في القبر؟ هل هي حياة طيبة في الآخرة؟ إنما أطلقها الله عز وجل ليبين لنا أن الإيمان والعمل الصالح هو سبيل إلى الحياة الطيبة في هذه الدور الثلاث. في الدنيا يرزقك الله عز وجل الحياة الطيبة، ولا نعني بالحياة الطيبة البسط في المال أو الصحة التامة أو البركة في الأولاد وفقط، أو الاستقامة على طاعة الله وفقط، أو فعل المأمور وترك المحذور وفقط، إنما الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا تشتمل كل هذه الأمور، كل هذه الأمور بركة تنزل عليك لا تعلم من أين تأتي هذه البركة، صحة في البدن، بركة في الرزق، مع أنك من الممكن أن تكون تتحصل على القليل من المال، ولكن هذا المال فيه بركة هي أكثر ممن عنده الملايين من الأموال. هذه البركة وهذه الحياة الطيبة إنما هي بالإيمان والعمل الصالح، رضا في القلب لا يشعر به إلا من ذاق حلاوة الإيمان. هذه الحياة الطيبة هي التي جعلت بعض الناس لما ضرب بسهم في معركة قال فزت ورب الكعبة، هي التي جعلت بعض الصحابة لما قيل له أنك إن مت ستدخل الجنة وكان في يده بعض الثمرات قال إنها لحياة طويلة أن أبقى حتى آكل هذه الثمرات. هذه الحياة الطيبة التي تملأ قلب العبد المؤمن هي التي قال عنها بعض السلف إننا نعيش في نعيم لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف على هذه النعمة، وهي نعمة الأنس بالله عز وجل، نعمة الأنس بالله عز وجل أن تكون عبدا صالحا مستقيما على طاعته سبحانه وتعالى. لذلك تجد الإنسان الذي يحيا هذه الحياة تجده دائما في رضا ودائما في سعادة، وقد يكون عنده تقصير في الرزق وبلاء في العيش ومرض عند الأولاد ومضايق من ناحية الزوجة، ولكنه يرضى بقضاء الله وقدره، رضي عن الله فرضي الله عز وجل عنه. فهذه الآية تقول لنا من عمل صالحا في هذه الحياة الدنيا يحييه الله عز وجل حياة طيبة، حياة طيبة مطلقة لا تعلم حقيقتها، أي أنك لو جلست مع نفسك وأمسكت ورقة وأخذت تكتب ما هي طبيعة هذه الحياة الطيبة لن تصل إلى هذه الحياة الطيبة وحدود هذه الحياة الطيبة التي أطلقها الله عز وجل. فالذي يبغي السعادة ينبغي أن يكون على صلاح، الذي يبغي كما قلنا في الخطبة الماضية يبغي إماما عادلا، يبغي وزارة صالحة، يبغي صلاحا في العيش، ينبغي أن يبدأ بنفسه، لأن أعمالنا عمالنا كما قال العلماء. آية أخرى قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو المقصود بالحياة في هذه الآية؟ هل المقصود بها حياة البدن؟ هل المقصود بها حياة البدن وعدم المرض وتمام الصحة، أم المقصود بها وهو الأهم حياة القلب؟ حياة القلب هذه هي التي تتأتى لمن يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بالله فيعلم أن له ربا مدبرا خالقا مصرفا، له الملك سبحانه وتعالى، لا يعزب عن ملكه شيء قط، ويعلم أنه مستخلف في هذا الملك. أنت مستخلف في هذا الملك، يعني هذا البدن ليس ملكا لك، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بما يرضي الله عز وجل. وهذا المال الذي أعطاكه الله ليس ملكا لك، إنما هو ملك لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بما يرضي الله. هذا معنى أن تعلم أن لك ربا وأن لك إلها، لا يجوز أن تصرف العبادة إلا إليه سبحانه وتعالى، سائر العبادات، وأن له أسماء حسنى وصفات علا، لا يجوز أن تدعو الله عز وجل إلا بهذه الأسماء وهذه الصفات، وأن تتعبده سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات. لا تقر بلسانك أن من أسمائه الرحيم وأنت لا ترحم، أن من أسمائه الرقيب وأنت تفعل المعاصي والموبقات، أن من أسمائه القهار وأنت لا تخشاه سبحانه وتعالى. هذا معنى أن تؤمن أن له أسماء وصفات ينبغي أن تتعبد بها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تتحرك ولا تسكن إلا بما قاله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاستجابة بها حياة القلوب. الكثير منا يحرص على حياة البدن، متابعة شهرية، لو أنه أصابه صداع أو وجع في بطنه يسارع إلى الطبيب، لو أن ولده أصيب ببعض الأمراض لا يبيت هذه الليلة ولا ينام، وقد يمكث شهورا وأعواما ولم يضع يده مرة واحدة على قلبه، ولم يسأل نفسه مرة واحدة سؤالا واحدا، كيف حالي مع الله، كيف حالي مع الله. هذه الحياة، حياة القلوب، هي التي تنجي الأبدان يوم القيامة من النار. يؤتى بالرجل العظيم الثمين لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. فالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بها حياة القلوب. من حقق الحياة الأولى ما حقق شيئا، ومن جمع بين الحياتين، حياة البدن وحياة الروح، فهذا هو الذي قال الله عز وجل فيه في الآية الثالثة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا النعيم أيضا أطلقه الله عز وجل، ما قال نعيما في الدنيا، ما قال نعيما في البرزخ في القبر، ما قال نعيما في الآخرة، إنما أطلقه الله عز وجل. فالأبرار المتقون لهم هذا النعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، لأنهم أولياء لله عز وجل. فلا تحسبن أن الأبرار في نعيم، أي في الآخرة فقط، لا، سل نفسك واعلم أن هذا النعيم لابد أن تجد جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة، وهذه الطاعة لابد أن تجد جزاءها في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو معنى السعادة، هذا هو الذي ينبغي أن نسعى إليه. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا لها من حسرة، ما بعدها حسرة. النسيان لا يجوز في حق الله عز وجل. الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. علام الغيوب سبحانه وتعالى لا يحيطون بشيء من علمه، وما كان ربك نسيا. إذا ما معنى وكذلك اليوم تنسى؟ النسيان في حق الله هو الترك، الترك. يا لها من حسرة أن يحيط الله عز وجل عباده المؤمنين بالرعاية والكلاء والحفظ والهداية إلى الجنة يوم القيامة وأنت متروك، أو هذا الأبعد، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذا الصمت، وأنت متروك لا حول لك ولا قوة. وكذلك اليوم تنسى، الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل، عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلبه ميت، لا يشعر بلذة الطاعة، لا يعيش حياة حقيقية، لا يسعد السعادة التي يرجوها العبد المؤمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. والله هذا أمر ينبغي أن نحرص عليه، أن نذوق طعم الإيمان، هذا خير من كثير من الملذات. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ليس باللسان وفقط، ليس أن تقول وفقط رضيت بالله ربا، وقد فصلنا قبل ذلك في هذا الأمر، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هل فتشت عن هذا النوع من السعادة؟ هل جلست مع نفسك يوما وفتشت عن هذا النوع من السعادة؟ أم أن التخطيط لا يكون إلا للمستقبل وللأموال وللزوجات وللأولاد وفقط؟ التفتيش عن هذه الأمور ييسر لك هذه الأمور الدنيوية. إذا بحثت عن هذه السعادة لابد أن تجدها، إذا بحثت عن هذا الأمر لابد أن تجده. هذا خطاب للمقصرين وللمفرطين، أن الذي يبحث بصدق وإخلاص عن أمر ما لابد أن يجده. ولنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الصالحة، كيف دخل سلمان الفارسي في الإسلام؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق هذا البحث، عن طريق هذا البحث، البحث عن السعادة والبحث عن الدين الحق والبحث عن النجاة من النار. سلمان رضي الله عنه كان رجلا فارسيا، ولكنه بلغ منزلة عند النبي ما بعدها منزلة، وأبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلغ منزلة أيضا ما بعدها منزلة، وشتان بين المنزلتين، وهذا عربي قرشي وهذا فارسي لا يحسن العربية. هذا بلغ هذه المنزلة العالية بالإيمان والعمل الصالح، وهذا بلغ هذه المنزلة في النار بالكفر بالله ورسوله. هذا هو الميزان الأكبر الذي يقاس عليه الخلق. سلمان كان رجلا مجوسيا يعبد النار، وكان يقوم على النار حتى لا تخبو طيلة اليوم، حتى لا تنطفئ، وكان أبوه يحبه حبا شديدا، حتى أنه كان يحبسه كما تحبس البنت في الدار، يخشى عليه. ولكنه يوما ما انشغل أبوه عن ضيعته، فقال: يا بني، إني شغلت اليوم ببعض البنيان عن ضيعتي، فاخرج إلى هذه الضيعة فرعها قطعة أرض ولا تحتبس علي، لأنه كان يخاف عليه شديدا. قال سلمان: فخرجت، وأنا في الطريق وجدت كنيسة من كنائس النصارى، وكنت لا أعلم شيئا قط عن أحوال الناس بسبب ما كان يفعله معي أبي. قال: فوقفت أسمع أصواتهم فأعجبتني، فدخلت إلى كنيستهم ومكثت معهم حتى غروب الشمس، فأعجبني صلاتهم، وقلت: والله هذا دين خير من ديني. قال: وبعث أبي يبحث عني، فرجعت إليه فقال: ما الذي أخرك؟ فقلت: يا أبا، مررت على كنيسة فسمعت أصواتا فأعجبتني، فدخلت فرأيت صلاتهم، ووالله إن هذا الدين خير من ديني. فقال: يا بني، لا، بل دين آبائك وأجدادك خير من هذا الدين. قلت: لا، بل هذا خير. فلما خاف علي وضعني في الحديد، قيده وحبسه في الدار ومنعه من الخروج. فأرسل سلمان رضي الله عنه، لأنه يبحث عن هذه السعادة، أرسل إلى النصارى، وكان قبل ذلك سألهم: أين أصل هذا الدين، دين النصارى؟ فقالوا له: بالشام. فأرسل إليهم يقول لهم: إذا جاء وفد من الشام، ركب من الشام للتجارة، فأعلموني. فلما جاء هذا الوفد أعلموه، ففك القيد وخرج معهم حتى وصل الشام، وقال لهم: أريد أن أعرف من خير هذه الملة، أي ملة النصارى، أفضل أهل هذا الدين. فقالوا له: أسقف الكنيسة. فذهب إليه وعرفه بنفسه وقال: سمعت صلاتكم وأحببت أن أكون معكم وأن أصلي معك وأن أخدمك. فجعله هذا الأسقف معه. قال: وكان رجل سوء، كان يأمر الناس بالصدقة ويأخذ هذه الأموال ويكتنزها لنفسه، حتى جمع 7 قلال من الذهب والورق. قال: فلما مات جاء النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا رجل سوء، إنه يأخذ أموالكم وصدقاتكم ويكتنزها لنفسه، ودللتهم على القلال، فأجمعوا على ألا يدفنوه، وصلبوه ورجموه بالحجارة، ثم جاءوا برجل آخر مكانه، فقال سلمان: فوالله ما رأيت رجلا يصلي الخمس كهذا الرجل. أي هذا الرجل كان يشبه المسلمين في زهده وورعه وصلاته وعمله للآخرة على هذا الدين. قال: فأحببته حبا لم أحب أحدا قبله قط. قال: فلما حضرته الوفاة قلت له: ماذا تأمرني وإلى من توصيني؟ قال له: اذهب إلى أرض الموصل، فإن فيها رجلا على مثل ما أنا عليه، فكن معه. فذهب إلى أرض الموصل وقص عليه قصته، وبقي مع هذا الرجل حتى حضرته الوفاة. فقال له: بما تأمرني وإلى من توصيني؟ قال: اذهب إلى أرض نصيبين، فإن فيها رجلا على مثل ما أنا عليه. فلما توفي ودفنوه ذهب إلى هذه الأرض فوجد هذا الرجل، فكان معه حتى حضرته الوفاة. فقال: بما تأمرني وإلى من توصيني؟ قال: اذهب إلى عمورية، فإن فيها رجلا على مثل ما أنا عليه. فذهب إليه وأخبره الخبر. قال: واكتسبت عنده غنيمة وبقيرات، عند هذا الرجل الأخير. فلما حضرته الوفاة قال: إلى بما تأمرني وإلى من توصيني؟ فقال له: يا بني، إنه لم يبق على ما مثلي ما أنا عليه أحد على وجه الأرض، ولكنه قد أظلك زمان نبي يخرج من الحرم صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج فالحق به، وإن له علامات: يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وفي كتفه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. قال سلمان: فانتظرت حتى جاء ركب من العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: تحملوني إلى العرب وخذوا هذه الغنيمة والبخيرات. فقالوا: أجل. فحملوه معهم وأخذوا الغنيمة والبخيرات، ولكنهم غدروا به ما أن وصلوا إلى وادي القرى حتى باعوه لرجل من اليهود عبدا، فاشتراه هذا الرجل وباعه إلى رجل من بني قريظة يهودي أيضا. قال: فبينما أنا عند هذا الرجل فوق نخلة من النخلات، إذ جاءه ابن عم له يقول له: قاتل الله قبيلة قيلة. قال: لما؟ قال: إنهم مجتمعون الآن في قباء حول رجل جاء من مكة يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. يقول سلمان وهو المتشوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فما أن سمعت ذلك حتى أصابتني رعدة شديدة، كدت أن أسقط من على النخلة، حتى نزلت مسرعا وقلت له: ما الخبر؟ فلكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ ارجع إلى عملك. قال: فرجعت إلى عملي. فلما جاء الليل حملت بعض الطعام وذهبت إلى قباء، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقلت له: بلغني أنك رجل صالح، وأنك أنت وأصحابك غرباء عن هذه المنطقة، ولا أجد أحدا أحق بهذه الصدقة منك. فلما أعطيته الصدقة أمسك وقال لأصحابه: كلوا. فقلت في نفسي هذه أول خلة أخبرني بها صاحبي أنه لا يأكل الصدقة. قال: وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فحملت بعض الطعام وذهبت به إليه وأعطيته إياه وقلت: هذه هدية مني إليكم. قال: فأكل. قلت: هذه ثانية خلة أخبرني بها صاحبي. قال: وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جنازة وكان علي بردان، إذ جئت من خلفه أريد أن أنظر إلى هذا الخاتم. قال: فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنني أريد أن أتثبت من شيء، فنزع رداءه فرأيت الخاتم. قال: فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقبله وأبكي وأقول: آمنت بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: ما خبرك؟ فقصصت عليه الخبر فأعجبه، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمكاتبة حتى أصبح حرا وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم باقي الغزوات بعد بدر وأحد، لأنه ما زال عبدا كان ما زال عبدا في هاتين الغزوتين. فهذا مثال لرجل بحث عن السعادة، بحث عن الحقيقة. الذي يريد أن يصل إلى هذه السعادة القلبية ينبغي أن يبحث عليه عنها، يبحث عنها في المساجد، يبحث عنها في دروس العلم، يبحث عنها في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث عنها في البعد عن المعاصي والتزام أمر الله عز وجل، يجد هذه السعادة ويصل إلى الله عز وجل سالما غانما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فهذا هو دورنا يا عباد الله، وأنا لا أقصد بالدعاء أناسا معينين، بل كلنا داع إلى الله عز وجل. كفى بهذه المنزلة شرفا أن الله عز وجل جعل خيرية هذه الأمة لهم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه هي وظيفة الداعية إلى الله عز وجل، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالذي يقوم بهذا الواجب ويرد الناس إلى دين الله عز وجل، خاصة في هذه الأيام الناس تريد أن تقبل على الله عز وجل ولا تجد من يمد يد العون إليها، الناس تريد منا أن ننزل إلى الطرقات وأن نقف معهم وأن نحدثهم عن الله عز وجل. الشباب في حاجة إلى هذه الأيدي الطاهرة، أن يسعوا إليهم وأن يأخذوا بأيديهم، أن يأخذوا بأيديهم إلى هذه السعادة التي والله لو أن الواحد منا قضى طيلة حياته في الاستمتاع بالملذات والشهوات والمال والسلطان ما وجد هذه السعادة الحقيقية، طالما أنه بعيد عن الله عز وجل. القلب السليم، القلب السليم هذا هو الذي يتحقق به السعادة. أيها الدعاة، وأنا أخاطبكم أجمعين، هذه منزلة ما بعدها منزلة، إنهم المفلحون في الدنيا والآخرة. المفلحون في الدنيا والآخرة هو من يدعو إلى الله عز وجل، هو من يأخذ بأيدي الناس إلى هذه السعادة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية الأصل أن تقال وأولئك المفلحون، هم هذه ضمير فصل يبين لنا أن الفلاح الحقيقي إنما يكون لهؤلاء الذين يدعون إلى هذا الخير. يكفي أن الله عز وجل زكى هؤلاء وبين أن قولهم هو أحسن القول الذي يدعو إلى الله، ولو بكلمة بسيطة، بلغوا عني ولو آية، ولو بفعل بسيط تدعو إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن قولا من هؤلاء، لأنهم لا يدعون ولا يدلون إلا على الله عز وجل. يكفي أن تدخل رجلا إلى المسجد، يكفي أن تأخذ بيد رجل وأن تأخذي بيد امرأة إلى الالتزام بدين الله عز وجل. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي، قال له حينما بعثه، قال له لأن يهدي الله بك رجلا، رجلا واحدا، ألا تستطيع أن تهدي رجلا واحدا، أن تدخل رجلا إلى المسجد؟ لو أن هذا العدد، لو أن كل واحد منا أدخل رجلا واحدا إلى المسجد وثابر وصبر على ذلك لتغيرت أحوال الناس. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية ولكنها فيها ضعف، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فهذه وظيفة ما بعدها وظيفة، ينبغي أن ندعو إلى الله عز وجل في هذه الأيام، ينبغي أن نأخذ بأيدي الناس إلى طريق السعادة. نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا، اللهم احفظ إخواننا في ليبيا، اللهم احفظ إخواننا في ليبيا. اللهم عجل بتفريج كربهم، اللهم عجل بتفريج كربهم، اللهم عجل بتفريج كربهم، اللهم عجل بهلاك طاغيتهم، اللهم عجل بهلاك طاغيتهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره تدميرا، فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شيوخ المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، كإقامة الصلاة، كإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الأول الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمن ضمن هذه الآيات أيضا التي تبين أنه لا حياة للقلوب، إنه لا حياة إلا في ظل طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: أولم كان منكم فأحييناه. كنا بسبب كثرة السرقات هذه الأيام في صحون الزيادة من عطلات العيش إن شاء الله يوميا في تشكيل، يعني كما يشبه كده اللجان الشعبية بتطهر حتى القبائل، يعني في ناس هناك فعلا معاهم استهلاك وحاجة كده. اللي عايز يشارك في زيادة المسجد القاسم بعد صلاة العشاء الساعة 9 جزاكم الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، هاتين العينين عينيك، وعين لا تحرص في سبيل الله. فمن ضمن هذه الآيات قول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. هذه الآية تبين لنا حال المسلم الملتزم بشرع الله عز وجل وحال العالم، تبين لنا حال المسلم وحال الكافر. وقال بعض أهل التفسير: ولا يعلم هذا الأمر الذي بينه الله عز وجل في هذه الآية إلا من ذاق طعم الإيمان. فالله عز وجل بين في هذه الآية أن الذي يستقيم على طاعة الله إنما هو في نور واحد، والذي يبتعد عن شرع الله إنما هو في ظلمات شتى، ليس في ظلمة واحدة، إنما هو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. كأن هذا المرء عياذا بالله انغمس في هذه الظلمات، نسأل الله العافية. هذا المرء ينتشل الناس من هذه الظلمات، وأصدق أمر على ذلك يبين لنا هذا الأمر ما قصه علينا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لما وقف أمام النجاشي رضي الله عنه ف فلما سأله النجاشي وسمح له بالكلام قال له أيها الملك إنا كنا أهل جاهلية، انظر ماذا تفعل الجاهلية وماذا يفعل البعد عن دين الله عز وجل. قال إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كل هذه بسبب البعد عن دين الله عز وجل، حتى جاءنا الله بهذا النبي أو بهذا الرجل نعرف نسبه وصدقه وإيمانه صلى الله عليه وسلم وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونقلع ما كنا نعبد، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن خبث المحصنة، وأمرنا بالصلاة والصدقة والصيام. طب ماذا حدث للصحابة لما امتثلوا هذه الأمور؟ خرجوا من الظلمات إلى النور، خرجوا من الظلمات إلى النور. فالذي يمتثل أمر الله عز وجل هذا هو الذي حقا يعيش هذه الحياة السعيدة، الحياة الطيبة، الذي لا يستطيع أن يتحدث عنها أو أن يصف كمالها أحد، ولا يستطيع أن يشعر بها إلا من ذاقها، إلا من ذاقها. فهذا هو دورنا، أن ندعو الناس إلى هذه الحياة، ليس عن سبيل التعقيد وعن سبيل التضييق والتشديد، لا، ديننا ليس فيه هذه الأشياء، إنما هذا الداعي ينبغي أن يكون عنده بعض الفقه في الدعوة، بعض الفقه في الدعوة. يعني هناك أمور أساسية تقوم عليها هذه الدعوة. أول هذه الأمور الإخلاص، وهذا طبعا لا يماري فيه أحد، أن تبتغي بهذا الأمر الإخلاص لله عز وجل، ليس من أجل تكثير الأتباع وأن يكثر أتباعك وهذا الكلام، لا، هذا الكلام ليس من دين الإسلام، إنما هو الإخلاص لله عز وجل. طب الأمر الثاني، أن يكون عندك بعض الفقه كما قلنا في هذه الدعوة، أن تدعو على بصيرة. يعني على بصيرة؟ يعني على علم، بصيرة بحال الدعوة وحال المدعو، حال المدعو نفسه، ما الذي يصلح معه، الشدة أم اللين، الرفق أم ماذا. الإنسان يكون عنده بصيرة بهذا الأمر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإنسان يكون عنده علم حتى يستطيع أن يدعو هذا الإيه؟ أن يدعو هذا المرء. ألا تيأس، ألا تيأس، متفكرش إن أنت أي حد كده هتدعي من المرة الأولى هيجي معاك المسجد، أو هينتدي أو يبتعد عن المعاصي أو عن النساء أو عن السجائر أو لا، لا تيأس، وكرر مرة بعد أخرى، كرر مرة بعد أخرى، والله لو كان العمل فيه شيء من الإخلاص يبكي العمل القليل. يعني الإخلاص مع العمل القليل يأتي بنتيجة. ادعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل أن يلين قلب هذا المدعو وأن يصرف عنه هذه المعصية ولا تيأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وأدموه وضربوه بالحجارة، فجاءه الملك، ملك الجبال، قال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحدك. وفعلا خرج من صلب أبي جهل عكرمة، خرج من صلب أبي جهل عكرمة رضي الله عنه، وخرج الكثير من الصحابة من أصلاب هؤلاء. فالإنسان لا يدعو ولا ييأس في دعوته إلى الله عز وجل، ولا ييأس ولا يقنط، ويبدأ بالأهم فالمهم، يبدأ بالأهم فالمهم. ما تروحش تدعي واحد يقول له أنا عايزك تصلي، وعايزك تقصر الثياب، وعايزك تطلق اللحية، وعايزك تحفظ القرآن، وعايزك في ثلاث دروس في البلد تحفظها، وعايزك الخمس صلوات في المسجد، وعايزك تعمل كذا، وعايزك تطرق إلى المعاصي. هو إذا نظر إلى هذه الأمور يشعر أن الأمر صعب جدا، وبالتالي لن يلتزم ولن يعود إلى الله عز وجل. ولكن ابدأ بالأهم فالمهم. يعني لو لقينا واحد مثلا ما بيصليش وحليق وثيابه طويلة ومثلا بيشتم بألفاظ قبيحة، ايه اهم حاجة في هذه الخمسة ندعوه اليها؟ الصلاة، تدعوه الى الصلاة. والله عز وجل قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لمعاذ؟ ليكن اول ما تدعوهم اليه ها ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. طيب ماذا قال لهم النبي؟ فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة يؤخذ من أغنياء. بمعنى ذلك أن المسألة فيها إيه؟ فيها تدرج. إن أنا أبدأ بالأهم فالمهم، أبدأ بالأهم فالإيه؟ فالمهم. دي مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يكون لنا رصيد في قلوب الناس، ينبغي أن يكون لنا رصيد من المحبة ومن الفضل، والفضل كله لله، في قلوب الناس حتى تكسب قلوب الناس. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في ثلاثة أمور. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى قبل البعثة بالصادق الإيه؟ الصادق الأمين. لذلك لما قال لقريش لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي قيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ ما جربوا عليه كذبا صلى الله عليه وسلم. فهذا الصدق كان في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الصحابة يصدقون النبي ولو لم يكونوا في الموقف، لو لم يكونوا في الايه؟ في الموقف. يعني الصديق رضي الله عنه لما ذهبوا إليه وقالوا له ألم تسمع ما قال صاحبه؟ قال أنه ذهب إلى بيت المقدس وذهب إلى السماء السابعة في ليلة واحدة. ماذا قال الصديق؟ إن قال ذلك فقد صدق. الصحابي الذي العربي الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الدابة ثم باعها لرجل غير النبي ولم يكن معه ومع النبي أحد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري هذه الدابة قال له الرجل لم أبعك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عربي، قال لم أبعك شيئا، ائتني بشهيد. فماذا قال الصحابي؟ قال أنا أشهد على ذلك يا رسول الله، يا رسول الله أصدقك في الوحي ولا أصدقك في ذلك، مع أنه لم يكن معه، لم يكن معهما. فدي مسألة جدا، لابد أن يكون عندك رصيد في قلوب الناس. لما على النبي ذا الموقف الثاني من جبل حراء وقال لقد خشيت على نفسي، ماذا قالت خديجة له؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا لا يخزيه الله أبدا؟ في رصيد عنده، رصيد في قلوب الناس، رصيد طاعات قدمها يسدده الله عز وجل. إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الأمر الأخير أو الأمر الثالث، لابد أن تكون، وهذا ليس شرطا ولكنه يعني هذا مما يسر لك أمر الدعوة، وهذه مسألة يعني أنت تعاب عليها، أن تكون ممتثلا لهذا الحق قبل أن تدعو إليه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ لابد أن تكون ممتثلا لهذا الأمر. وإذا مش معناه أن أنت لو مش ممتثل ما تدعوش، لا، ده حق على أصحاب الكؤوس كما قيل أن ينهى بعضهم بعضا. يعني يبقى الاثنين قاعدين لو بيشربوا سجاير أعزنا الله وإياكم منها، المفروض يقول له يا ابني سيبها ده حرام، مع انه هو واقع فيها. مش معنى الآية الزجر عن هذا الأمر، ولكن ينبغي أن تأمر نفسك أولا وأن تجاهد، فإن وقعت عود مرة ثانية. ولكن لا تكن كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي تندلق أمعاه في النار ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى في الرحى، كنت آمر الناس بالمعروف ولا أتي وأنهاهم عن المنكر وأتيه. فدي مسألة مهمة جدا، الإنسان ينبغي أن يكون متمثلا بالحق عند دعوته إليه، لأن الفعل يا جماعة أحيانا يكون أبلغ بكثير من القول، الفعل أحيانا يكون أبلغ بكثير من القول. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أمر الصحابة بالنحر فما نحر، فلما نحر هبر وحرق صلى الله عليه وسلم، كاد الصحابة أن يقتتلوا امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ينبغي الإنسان يعني أن يضعها في حسبانه، وينبغي أن يدعو إلى الله عز وجل. حقا هذه دعوة مباركة، دعوة مباركة، دعوة الأنبياء، الدعوة إلى الله عز وجل، الأخذ بالناس بأيدي الناس إلى طريق السعادة. هذه الوظيفة التي ينبغي علينا في مثل هذه الأيام. مش لازم بقى بحفظ القرآن كله، ولازم تصعد المنبر وبتقول درس، مش شرط، مش شرط. انت لو لقيت واحد بيعمل معصية ما عندكش يعني البيان والحجة انك تقنعه بهذا الأمر، لو حديث، لو آية، لو كلمة تخبره عن ان هذا الأمر لا يجوز. لو لقيت واحد ما بيصليش ما عندكش البيان والقدرة ان انت تقنعه او تأخذه الى المسجد، ياخده حتى مش هتعرف تبلغ، هات له كتاب. انت ما بتعرفش تقرا وتكتب وتبلغ، هات كتاب، اسال عن كتاب في هذه المسألة واعطيه هذا الكتاب. فدي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان بالثريا لبلغه أناس من فارس. سلمان الفارسي هذا فارسي من فارس، ما بقى شوف، لو كان الإيمان بالثريا، يعني بالثريا، الثريا دي يعني نجم في السماء، مع ذلك يبحث عن هذا الإيمان حتى يصل إليه. فدي مسألة مهمة جدا، أن نبحث عن السعادة الحقيقية وأن ندعو الناس إلى هذه السعادة. وأقول اشكروا الله عز وجل على ما أنتم فيه من الأمن، على ما أنتم فيه من الأمن، وهذا الذي يحدث في ليبيا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه، وأن يولي أمورهم خيرهم، وليولي أمورهم شرارهم. كل قبل هذا وجزاكم الله خيرا. هذا الدروس شغال إن شاء الله. الدرس النهاردة، درس النهاردة بعد العشاء هنا في المسجد، درس الفقه النهاردة بعد العشاء في المسجد كمان إن شاء الله. وفي درس يوم الخميس، في درس يوم الخميس مهم جدا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء الشيخ محمد محمود زيك المغرب في المسجد هنا، في المسجد درس طيب جدا. نقرأ النهارده العربية والتركية.